Oh.

Oh, لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة Thank you. Oh, هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما توفر من آيات الله البينات من سورة الأنبياء تلاها علينا القارئ شيخ إبراهيم الشاشاعي وهي من التسجيلات النادرة أرسل بها إلى البرنامج المستمع سعيد أبو السعود من حي العباسية بالقاهرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها في عام 1975. إخوة الإيمان والإسلام حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد.